الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. في لقائنا 54 من دروسنا في قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر، نتدارس الوجه 8 من أوجه السؤال الموجه إلى القياس، وهو سؤال القلب. لعلنا نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه 8 في الاعتراض القلب، ومعناه أن يذكر لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالهما، وهو قسمان: أحدهما أن يبين أنه يدل على مذهبه، مثاله أن يعلل حنفي في الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون قربة بمفرده كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض: لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. القسم الثاني أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه، كما لو قال حنفي في مسح الرأس: ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف، فيقول خصمه: ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف، أو يقول في بيع الغائب: عقد معاوضة فينعقد مع جمع العوض كالنكاح، فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح، فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة. والقلب نوع من المعارضة، لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بغير المذكور، فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان الجامع، ويجيب عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة، إلا أنه يسقط منه منع وجود الوصف. هذا هو السؤال الثامن، سؤال القلب. والمراد بالقلب عكس الدليل ليكون دالا على فساد مذهب المستدل، والمراد به هنا أن يجعل قياس المستدل دالا على بطلان مذهبه، فكأن المعترض يقول: هذا القياس يدل على فساد مذهبك لا على صحته. ومن خاصية سؤال القلب أن المعترض يأتي بقياس يوافق فيه المستدل في الأصل وفي الفرع وفي العلة، لكنه يخالفه في الحكم. خلاصة سؤال القلب عكس المعترض لقياس المستدل ليجعله دالا على فساد مذهب المستدل، مع بقاء الأصل والعلة بحالهما. وينقسم سؤال الاعتراض، سؤال القلب، إلى قسمين: القسم الأول أن يكون اعتراض القلب دالا على فساد مذهب المستدل، وفي نفس الوقت يصحح مذهب المعترض. ومن أمثلة ذلك مسألة الاعتكاف في غير صوم: هل يشترط في الاعتكاف الصوم أو لا يشترط؟ فعند أحمد والشافعي أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، فيصح اعتكاف بلا صوم. وعند أبي حنيفة أنه يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا صوم بدون اعتكاف. فيستدل الحنفي على اشتراط الصوم للاعتكاف بقوله: الاعتكاف بغير صوم لبث محض، فلا يكون قربة بمفرده كالوقوف بعرفة. الأصل الوقوف بعرفة، الفرع الاعتكاف بغير صوم، العلة لبث محض، الحكم لا يكون قربة بمفرده. فيعارضه المعترض بنفس قياسه فيقول له: الاعتكاف بغير صوم لبث محض، فلا يعتبر، لا يشترط الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. فعارض قياس المستدل بقياس يماثله في الأصل والفرع والعلة، وخالفه في الحكم. الأصل ما هو؟ الوقوف بعرفة. الفرع الاعتكاف بلا صوم. العلة لبث محض. الحكم لا يشترط له الصوم في كونه قربة، لا يشترط الصوم لكونه قربة. فهنا شاركه في أصله، في فرعه، وفي علته، لكنه جعل هذا القياس دالا على فساد مذهب المعترض، وفي نفس الوقت تصحيح مذهب نفسه. القسم الثاني أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه بدون أن يصحح مذهب نفسه. القسم الثاني من أقسام سؤال القلب أن يتعرض المعترض لبطلان مذهب خصمه بدون أن يصحح مذهب نفسه، فيقول: قياسك هذا يدل على فساد مذهبك وإن لم يدل على تصحيح مذهبي. ومثل له المؤلف بمسألة مقدار مسح الرأس، فإن العلماء قد اختلفوا في مقدار مسح الرأس، فقال أبو حنيفة: يجزئ مسح الربع، وقال مالك وأحمد: لا بد من استيعاب الرأس بالمسح، وقال الشافعي: يكفي مسح أقل ما يصدق عليه الاسم، قيل شعرة وقيل ثلاث. فجاء الحنفي واستدل لمذهبه بقوله: الرأس ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف. الأصل الخف، الفرع الرأس، العلة ممسوح في الطهارة، الحكم لا يجب استيعابه، كما أن الخف لا يجب استيعابه في المسح، قال: فأقيس عليه الرأس. فيعترض عليه المعترض فيقول: الرأس ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف. فهنا الأصل نفس الأصل المذكور في قياس المستدل وهو الخف، والفرع وهو الرأس هو نفس الفرع الذي ذكره المستدل، والعلة وهي قوله ممسوح في الطهارة هي نفس العلة التي ذكرها المستدل، لكنه في الحكم خالفه فجعله دالا عليه بدل أن يكون دالا له، فقال: فلا يتقدر بالربع. فهنا قوله لا يتقدر بالربع نتج عن فساد مذهب المستدل الحنفي، لكن لم يترتب عليه تصحيح المستدل، تصحيح مذهب المستدل المالكي، لأن هذا إذا أبطلنا مذهب الحنفي قد يكون الراجح هو المذهب الشافعي، وقد يكون الراجح المذهب المالكي. وبالتالي فهنا المعترض قام بإبطال مذهب المستدل الحنفي ولم يتصد لمذهب لتصحيح مذهب نفسه. كذلك يمكن تقسيم سؤال القلب إلى قسمين. القسم الأول أن يبطل مذهب الخصم صراحة كما في الأمثلة السابقة، والثاني أن يبطل مذهب الخصم من خلال إبطال لازمه، فإنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم لتلازمهما وترابطهما. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف بقوله أو يقول في بيع الغائب. اختلف العلماء في بيع الغائب هل هو صحيح أو لا، فالجمهور على تصحيحه ومن ذلك الإمام أبو حنيفة، وقال الشافعي بعدم الصحة، فعند أحمد ومالك يصح بيع الغائب بشرط أن يكون موصوفا بصفاته التي يكون لها تأثير في الثمن، وعند أبي حنيفة يجوز بيع الغائب ويثبت الخيار للمشتري متى رآه. فيقول الحنفي في مسألة بيع الغائب عقد معاوضة، فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. الأصل النكاح، والفرع بيع الغائب، والعلة عقد معاوضة، والحكم ينعقد مع جهل العوض. فيقول الخصم لو كان قياسك صحيحا للزم عليه أن لا يثبت خيار الرؤية، فإن الرجل لو تزوج على امرأة يجهلها فدخل بها فإنه لا يثبت له خيار الرؤية، فإذا انتفى خيار الرؤية انتفى تصحيح العقد لأنهما متلازمان. من صحح العقد عقد بيع الغائب أثبت الرؤية خيار الرؤية، فإذا نفيت ومن أبطل البيع نفى خيار الرؤية، فإذا أبطلت إذا أثبتت أو صححت بيع الغائب يلزمك أن تصحح أو أن توجب وتثبت خيار الرؤية. فيقول الخصم بيع الغائب عقد معاوضة فلا ينعقد مع جهل العوض كالنكاح لأنه لا يعتبر فيه خيار الرؤية. فهنا الأصل عقد النكاح، والثاني الفرع بيع الغائب، والعلة عقد معاوضة لم يثبت فيه خيار الرؤية، والحكم لا ينعقد مع جهل العوض. قال فيلزم من الوفاء بموجب ذلك، يعني متى قررنا وسلمنا بعدم اشتراط خيار الرؤية يلزمنا القول بعدم تصحيح بيع الغائب لأنهما متلازمان في مذهب الخصم. فالحنفي يقول يصح بيع الغائب ويثبت به خيار الرؤيتي، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة. وحينئذ سؤال القلب هو نوع من أنواع المعارضة، لأنه عارضه في الحكم. المعنى بمعنى كلمة المعارضة أن يقابله بشيء يضاد مذهبه. قد تكون المعارضة في الحكم كما في سؤال القلب هنا، فإنه يسلم له الأصل والفرع والعلة، ولكنه يعارضه في الحكم فقط. والقلب نوع من المعارضة، لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه في الحكم فقط، بخلاف المعارضة في الأصل، فإنه يأتي بأصل آخر، والمعارضة في الفرع يأتي بعلة أخرى تقتضي إلحاق الفرع أو تقتضي عدم ثبوت حكم الأصل في الفرع. وبالتالي فإن المعترض في سؤال القلب لا يحتاج إلى مؤن كثيرة، ما يحتاج إلى إقامة دليل على أن وصفه هو العلة، لأن وصفه هو وصف المستدل، ولا يحتاج إلى إثبات حكم الأصل، لأن أصله هو أصل المستدل. فبالتالي المعترض في القلب يستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة، من إقامة من أصل جديد وإقامة الدليل على حكم الأصل، ومن إيراد علة أخرى وإقامة الدليل على العلة الأخرى. يبقى في الأخير كيف نجيب عن سؤال القلب. والمؤلف يقول بأن سؤال القلب يمكن الجواب عنه بالأجوبة التي تكون في سؤال المعارضة، وسؤال المعارضة سيأتي معنا. وهناك عدد من الإجابات التي يمكن أن تقال، منها منع حكم الأصل، منع حكم المعترض، ويقول الحكم الذي ذكرت أنه ينتج عن هذه العلة لا ينتج عنها، يقيم الدليل على إبطال إنتاج العلة لحكم المعترض. والجواب الثاني أن حكم المعترض لا يتناسب مع العلة المذكورة في القياس، إذن الجواب الأول أن يقول بأن هذه العلة لا تنتج حكم المعترض، إنما تنتج حكم المستدل، ولذلك طرق. الطريق الأول أن يبين أن حكم المعترض لا يتناسب مع العلة، الطريق الثاني بواسطة النقض، فيأتي بمحل آخر أو مسألة أخرى وجدت فيها العلة ولم يوجد حكم المعترض، مما يدل على أن العلة لا تنتج حكم المعترض. الطريقة الثانية في الجواب أن يسلم بأن العلة تنتج حكم المعترض، ولكن يقول بأن حكم المستدل أولى وأقوى،

وجود أحد الاحتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات. وللمستدل في الجواب طرق أربعة، أحدها أن يبين مثل ذلك الحكم ثابتا بدون ما ذكره المعترض، فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم. فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لزم المستدل أيضا حذفه. لزم المستدل أيضا حذفه، ولا يكفي أن يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر لجواز أن يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به، فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية. الطريق الثاني أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف به، كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق، ولذلك ألحقنا الحمة بالعبد في السراية. الطريق الثالث أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما ذكرناه فيما تقدم. الطريق الرابع يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون ضمه إلى ما ذكره علة أن ما ذكره علة مستقلة بدون ضمه إلى ما ذكره المستدل، وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض. إذا ظهر ذلك إما بدليل وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو العلة إذا توافقا على كون الحكم معللا بأحدهما كالكيل مع الطعم لامتناع اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح. فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها ليس من شأن العقلاء، فلا يمكن نسبته إلى الشارع. إذا ثبت هذا، فإذا كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر رضا. فإذا كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبهيا لأن المناسب أقوى على ما لا يخفى. القسم الثاني في المعارض، هذا هو السؤال التاسع من أسئلة القياس، سؤال المعارضة. كما تقدم معنا أن المراد بالمعارضة أن يقابل كلامه بكلام يكون في معاكسة كلام المستدل. تقدم معنا أن سؤال القلب معارضة في الحكم، وعندنا نوعان من أنواع المعارضة، هم المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع. يمكن أن يمثل له في المعنى اللغوي بما لو جعل في طريقة أمرا يعرض له، يكون بعرضه ويمنعه من الاستمرار في طريقه. والمعارضة نوعان، معارضة في الأصل بأن يذكر المعترض وصفا في الأصل لا يوجد في الفرع. ومن أمثلته ما لو قال المستدل البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبر، أين الأصل؟ البر، أين الفرع؟ البطيخ، أين الحكم؟ يجري الربا، أين العلة؟ الطعم. فيقول المعترض في الأصل وصف آخر يقتضي الحكم لا يوجد في الفرع وهو الكيل، وهو الكيل، فإن البر مكيل والبطيخ ليس مكيلا، فهذا هو المعارضة في الأصل. بينما المعارضة في الفرع تكون بذكر وصف في الفرع ليس موجودا في الأصل، يقتضي إلحاقه بأصل آخر. مثال ذلك: ما لو قال المستدل البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبر، فيقول المعترض البطيخ معدود فنلحقه بالإبل، فهنا الإبل لا يجري فيها الربا لأنها معدودة، فهذا هو المعارضة في الفرع. بالتالي يتبين لنا أن المعارضة الإتيان بعلة أخرى غير علة المستدل تقتضي عدم ثبوت حكم الأصل في الفرع. فإن كانت تلك العلة في الأصل، العلة الجديدة في الأصل، هذا معارضة في الأصل، وإن كانت العلة في الفرع بما يقتضي إلحاقه بأصل آخر فهذه معارضة في الفرع. ولذا قال المؤلف: وأحسنهما المعارضة في الأصل. لماذا؟ لأن الخصم قد قرر حكم الأصل، بخلاف المعارضة في الفرع فإنه سيأتي بأصل جديد وقد يمنع المستدل حكم الأصل. وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر الدليل على أن علته الجديدة علة صحيحة، ويحتاج إلى أصل جديد غير الأصل الذي ذكره المستدل، فهما يشتركان في شيء، وهو أن المعترض يحتاج إلى إقامة الدليل على أن الوصف الذي جاء به وصف صحيح يثبت به الحكم، ويختلفان في كون المعارضة في الفرع تحتاج إلى إثبات حكم الأصل الجديد الذي جاء به المعترض، بينما المعارضة في الأصل لا يحتاج إلى ذكر الدليل على حكم الأصل لأن المستدل يسلم به. فتلاحظون في القلب هناك موافقة في الأصل والفرع والعلة ومخالفة في الحكم، في المعارضة في الأصل هناك موافقة في الأصل والفرع لكن هناك اختلاف في العلة والحكم. أما المعارضة في الفرع فإنه هناك اتفاق في الفرع فقط، بينما هناك اختلاف في الأصل وفي العلة وفي الحكم. قال: ومعنى إذا توجه سؤال المعارضة فحينئذ ينقلب المعترض مستدلا. كيف سيكون مستدلا؟ لأنه الآن يريد أن يثبت أن حكم الأصل ثبت لعلة أخرى، فهو سيأتي بعلة جديدة، فيقوم المستدل بإبطال علة المعترض، وبالتالي أصبح المستدل الآن وظيفته الاعتراض والقدح في علة المعترض، فانقلب المستدل معترضا وانقلب المعترض مستدلا. قال: ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين، من اللي يبين؟ المعترض، أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى آخر يوجد في الأصل ولا يوجد في الفرع، ويزعم أنه هو الذي يقتضي الحكم. أن يبين في الأصل، أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى آخر ويزعم أنه هو الذي يقتضي الحكم، وبالتالي يبطل كلام المستدل في كونه يقول بأن الحكم ثبت للوصف الذي ذكرته. هل سؤال المعارضة في الأصل سؤال صحيح يلزم الجواب عنه أو لا يلزم الجواب عنه؟ هذا من مسائل الخلاف، ومنشأ الخلاف هو من مسألة هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟ هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟ فإذا قلنا يجوز، حينئذ سؤال المعارضة في الأصل لا يقبل، لأنه يقول، لأن المستدل سيقول علتك صحيحة وعلتي صحيحة، ويجوز تعليل الواحد الحكم الواحد بعلتين، وبالتالي يصح قياسي، وإذا أردت أن تورد قياسة على علتك أورد. وأما إذا قلنا الحكم الواحد لا يصح تعليله بأكثر من علة، فحينئذ يلزم أن تكون إحدى العلتين هي الصواب والعلة الأخرى هي الخطأ، وبالتالي عند معارضته بالمعارضة في الأصل يلزمه الجواب عنه. وقد ذكر المؤلف هنا القولين، فالقول الأول يقول بأن سؤال المعارضة ليس سؤالا صحيحا، وبالتالي لا يحتاج المستدل إلى حذف الوصف الذي ذكره المعترض. ما معنى كلمة حذف؟ إلغاء اعتبار وصف المعترض. لماذا؟ قالوا لأنه لو انفرد الوصف الذي ذكره لصح التعليل به، فإذا صح التعليل بالوصف الأول على جهة الاستقلال وبالوصف الثاني على جهة الاستقلال، فحينئذ ليكن كل منهما وصفا صحيحا ويثبت به الحكم، وبالتالي لا معنى لسؤال المعارضة، فإن كل من الوصفين قد قام الدليل على صلاحيته للتعليل، فليكن كل واحد من الوصفين علة للحكم، وبالتالي إذا اعترض عليه بعلة أخرى يقول علتي صحيحة وعلتك صحيحة. وإنما صحت تعليل بالوصف لقيام الدليل عليه، لصلاحيته، لقيام الدليل عليه، وليس السبب في صلاحية الوصف للعلة هو عدم وجود غيره، لأن عدم وجود غيره ليس جزءا من أجزاء العلة، وصلاحيته بقيام الدليل عليه لا تختلف وجد وصف آخر أو لم يوجد. الدليل الثاني قالوا بأن معنى العلة أنه إذا وجدت العلة ثبت الحكم بعده، فإذا كان الأمر كذلك فبمجرد وجود العلة يثبت الحكم، فعند ذلك لا يصح أن تعارض بين الوصفين، لأنه يمكن أن يجمع بينهما بأن يقال وصف المستدل علة صحيحة ووصف المعترض علة صحيحة. والقول الثاني أن سؤال المعارضة في الأصل سؤال صحيح، وأن المستدل يلزمه حذف وصف المعترض أي إلغاء اعتبار الوصف الذي ذكره المعترض، لأنه لو قدر أن هناك وصف مناسب لكن لا يوجد له أصل يشهد له بالاعتبار، فحينئذ لا يصح التعليل به، لأن الأصل إنما يدل على اعتبار أحد الوصفين. فإذا دل على اعتبار أحد الوصفين فمعناه أن الوصف الآخر لا يوجد له شاهد يشهد له بالاعتبار، وبالتالي لا يصح التعليل به. فإذا استند الوصف إلى أصل فحينئذ يثبت الحكم بناء على ثبوت الوصف. والناس على صنفين، مجتهد وبالتالي يعمل بما يغلب على ظنه أنه هو العلة من الوصفين، والثاني مناظر، هذا المناظر يكفيه إيراد العلة الأخرى والوصف الآخر وبيان مناسبته، وحينئذ عندنا ثلاث احتمالات: إما أن يثبت الحكم لوصف المستدل، أو يثبت الحكم لوصف المعترض، أو يثبت الحكم للوصفين معا، للوصفين معا. مثاله في المثال السابق: إما أن يثبت الحكم لوصف الطعم، وإما أن يثبت الحكم لوصف الكيل، وإما أن يثبت الحكم للوصفين معا. والغالب، وبما أن هذه أوصاف مناسبة، فالغالب من الشارع اعتبار جميع الأوصاف المناسبة، فيكون الاحتمال الراجح هو ثبوت الحكم للوصفين معا، لأننا لو رجحنا أحد الوصفين معناه ألغينا الوصف المناسب الآخر، وعادة الشرع هي اعتبار الأوصاف المناسبة والمصالح ودون إلغائها. ولا يمكن أن تجعل كل واحد من الوصفين علة على سبيل الاستقلال، لأنك إذا قلت الوصف الأول هو العلة معناه أنك تقول الوصف الأول هو العلة ولا يوجد وصف آخر يعلل ذلك الحكم به. إذن معنى تعليل الحكم بالمناسب أنك تقول يثبت الحكم لهذا المناسب دون غيره من الأوصاف، والثاني يقول فيه يثبت الحكم بهذا المناسب دون غيره من الأوصاف، وبالتالي يكون الكلام متناقضا لا يصح، أن لا يمكن أن يصح جميع الكلامين. ولا يمكن تعليل الحكم بوصف واحد بعينه إلا عندما نقول لا غير، ولأنك إذا قلت بأنه يصح إثبات الحكم بذلك الوصف أو بكل واحد من الوصفين، أمكن أن يكون كل وصف جزءا من أجزاء العلة، فتكون العلة مجموع الأوصاف وليس كل وصف يستقل بإثبات الحكم به. ومن أدلتهم على أن سؤال المعارضة مقبول بناء على أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، أنك إما أن تفسر العلة بأنها المؤثرة، والمؤثر واحد فقط لا يمكن أن يكون غيره مؤثرا، وإما وهذا هو مذهب الجمهور أن العلة مؤثرة، المعتزلة يقولون مؤثرة بنفسها، وأهل السنة يقولون مؤثرة بجعل الله لها كذلك، وإما أن تقول بأن العلة غير مؤثرة وإنما هي مجرد أمارة كما يقول الأشاعرة. فعلى ذلك إذا عرفنا الحكم بناء على وجود الوصف الأول فإنه يستحيل أن نعرف الحكم مرة أخرى لوجود الوصف الثاني، لأنك سبق أن عرفته، فما عرفته لا يمكن أن تعرفه لأنك قد عرفته، لا يمكن أن تستجد له معرفة جديدة لأنك سبق أن عرفته. قال: وإن فسرت العلة بأنها أمارة، فمتى عرف ثبوت الحكم بالوصف الأول استحالت معرفة ثبوت الحكم بالوصف الثاني، إذ المعلوم لا يعلم ثانيا. وقال المؤلف: والاحتمال الثالث هو أرجح الاحتمالات، الاحتمال الثالث أن تكون العلة لمجموع الوصفين، لأن العادة من الشارع أنه يعتبر جميع الأوصاف المناسبة، ولأننا هذا يوجد في أحكام الناس، فإن لو رأينا شخصا أعطى قريبا فقيرا لظننا أن العلة مجموع الأمرين، الفقر والقرابة معا. إذن عندنا ثلاثة احتمالات: أن تكون العلة وصف المستدل، أن تكون العلة وصف المعترض، أن تكون العلة مجموع الوصفين. أيها أرجح؟ وهل من وظيفة المعترض بيان رجحان بعض الاحتمالات؟ نقول: لا، ليس من وظيفة المعترض بيان الراجح منها، وإنما وظيفته إيراد هذه الاحتمالات فقط. وحينئذ الذي يحتاج إلى الترجيح ماذا يفعل المستدل؟ إما أن يقول: علتك أو وصفك ليس هو العلة، ويقيم الدليل عليه. وإما أن يقول: أسلم أن علتك، أن وصفك يمكن التعليل به ووصفي يمكن التعليل به، لكن احتمال كون وصفي هو العلة أرجح، ويقيم الدليل على ذلك. فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح الوصف الذي ذكره وادعى أنه علة الأصل، بحيث يكون أقوى من وصف المعترض. ولا يلزم أن يكون الدليل الذي يرجح به المستدل علته أن يكون قطعيا، بل يكفي الدليل الظني. والمعترض: لماذا طالبنا المستدل بالدليل ولم نطالب المعترض بالدليل؟ نقول: لأن المعترض بمجرد إيراد الاحتمال على الدليل يكفيه ذلك، ثم معه احتمالان: أن يثبت الحكم بناء على وصفه، وأن يثبت الحكم بناء على مجموع الوصفين. ولذلك كان جانب المعترض أقوى، وبالتالي لم نطالبه بالبينة على تساوي الاحتمالات، بخلاف المستدل فإن موقفه أقل، لأنه لا يؤيد كلامه إلا احتمال واحد فقط، وبالتالي نطالب المستدل بإقامة الدليل على رجحان الوصف الذي علل به. فإن كلام المعترض يدل عليه احتمالان، وكلام المستدل إنما يدل عليه احتمال واحد، وتقديم ما يدل عليه احتمالان على ما فيه احتمال واحد هو شأن العقلاء. قال المؤلف: وللمستدل في الجواب عن سؤال المعارضة في الأصل طرق أربعة: أحدها أن يبين المستدل بطلان التعليل بوصف المعترض من خلال إبطال ذلك الوصف، إما بالنقض، بأن يورد محلا آخر وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، وإما أن يبين عدم مناسبة الوصف للحكم. إذن الجواب الأول أن يبين المستدل أن وصف المعترض لا يصح التعليل به، إما بطريق النقض بأن يذكر أن الحكم قد ثبت في مسألة أخرى بدون وجود الوصف الذي ذكره المعترض، مما يدل على أن الحكم ثبت بناء على وصف المستدل وليس على وصف المعترض. لكن في مرات يأتي ويقول هذه المسألة التي أوردتها علي على جهة النقض ووجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم، إنما تخلف الحكم لوجود معنى مناسب اقتضى إلحاقه بأصل آخر، فإن بين المعترض في الأصل الآخر الذي ذكره المستدل على جهة النقض مناسبا آخر يدعي أنه يستلزم إلغاء هذا الحكم، فحينئذ يجب على المستدل حذف الوصف الآخر الذي في صورة النقض. ولا يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين يلغى بما في الأصل الآخر لإمكان لجواز أن يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به. ولذلك مثلا في الوضوء، في انتقاض الوضوء في الحديث من نام فليتوضأ، فهذا أصل يمكن أن تعلله بغياب العقل. في الحديث الآخر أو في النصوص الأخرى جعلت البول ناقضا، فقلنا الخارج من السبيل هو علة انتقاض الوضوء، فهنا أثبتنا علتين، لكن كل علة ثبتت بأصل مستقل، فهذا جائز ولا إشكال فيه. الكلام فيه هل يمكن أن نثبت بالدليل الواحد أو بالأصل الواحد علتين تستقل كل واحدة منهما بالحكم؟ قال فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية، فقد يوجد الحكم مع عدم العلة لوجود علة أخرى. الطريق الثاني من طرق جواب المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه. خلاصة هذا أن يقول وصفك طردي ووصفي مناسب. ما معنى طردي؟ أن الشارع لا يرتب عليه الأحكام، وقد يكون عدم ترتيب الحكم في جميع الأبواب مثل الطول والقصر. لو جاء بعلة الطول قال هذا وصف لا يعتبره الشارع ولا يلتفت إليه في جميع الأبواب، وقد يكون عدم الاعتبار في بعض الأبواب دون بعض مثل الذكورية والأنوثة، فإن في بعض الأبواب يوجد بينهما مخالفة في الحكم وفي بعضها لا يوجد. مثلا في مسألة الصلاة أو في مسألة وجوب الحج يتساويان فيها. فلو قال وصف الذكورية هذا وصف طردي في الباب الفلاني، في باب البيع مثلا، مسألتنا التي نتنازعنا وإياك فيها هي من مسائل البيع، وأن تقول بأن العلة الذكورية صحة ذلك التعامل، فأقول لك إن وصف الذكورية لا يلتفت إليه في باب البيع، فهو وصف طردي غير مؤثر في هذا الباب، وإن كان مؤثرا في غيره مثل باب الميراث وباب الحيض ونحو ذلك. فإذا الطريق الثاني أن يقول المستدل وصفك يا أيها المعترض وصف طردي لا يلتفت إليه الشارع، وبالتالي يكون وصفي هو العلة. أن يبين المستدل إلغاء الوصف الذي ذكره المعترض ويقول هذا وصف طردي، إما أن يكون طرديا في جميع الأبواب كالطول والقصر، وإما أن يكون طرديا في بعض الأبواب في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق، مع أن صفة الذكورية معتبرة في باب آخر كباب الميراث. الطريق الثالث من طرق الجواب عن سؤال المعارضة في الأصل أن يبين المستدل أن علته ثبتت بنص، والثابت بالنص أنه علة لا يصح أن نلغيه بإيراد وصف آخر، وبالتالي لا يتوجه إليه سؤال المعارضة في الأصل. الطريق الثالث أن يبين المستدل أن العلة التي ذكرها هو ثابتة بنص، هو الطريق الصريح، أو تنبيه من الشارع لطرق الإيماء والتنبيه الستة. فإذا ثبتت العلة بذلك لم يصح إلغاؤها بإيراد وصف آخر، يعني يقول علتي ثابتة بالنص، بالتالي لا يصح أن تعارضها بوصف آخر. الطريق الرابع أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض، فيقول وصفي أنا يا أيها المستدل أرجح من وصفك يا أيها المعترض، ولكن هذا الجواب لا يصلح في جميع المسائل، إنما يصلح في المسائل التي يقتصر فيها الاحتمال على تصحيح علة المستدل أو تصحيح علة المعترض، وهو أن يبين المستدل رجحان الوصف الذي ذكره أن يبين المستدل رجحان الوصف الذي ذكره المستدل على الوصف الذي أبرزه المعترض، وهذا لا يصح إلا فيما إذا لم يمكن القول بأن العلة مجموع الوصفين. فإذا ظهر رجحان وصف المستدل إما بدليل وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو العلة إذا توافق على كون الحكم معللا، يعني مرات يقول أصلا هذا الحكم غير معلل، يمكن أن يكون الحكم غير معللا. فإذا أثبتنا أن وصف المستدل هو الراجح فحينئذ تعين القول به، وامتنع أن نقول بأن العلة هي وصف المعترض لامتناع اعتبار الوصف المرجوح وإلغاء الراجح. ما يمكن، الراجح لابد أن يكون هو المعتبر والمرجوح يتم إلغاؤه. قال فإن تحصيل المصلحة إذا أثبتنا أن أحد الوصفين أرجح لزم أن نقول به، لأن المصلحة الأعلى مقدمة على المصلحة الأقل. فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها ليس من شأن العقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع. ومن أمثلة ذلك ما لو كان وصف المستدل وصفا مناسبا وكان وصف المعترض وصفا شبهيا ليس مناسبا ولا مستلزما للمناسبة، فحينئذ يكون وصف المستدل أرجح لأنه مناسب. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هاهنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد